لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوده وحفظه مما سواه. نعم، كل ما قويت الرغبة رغبة العبد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يدل على كمال الإيمان وكمال التوحيد، فرغبة الله والسؤال والدعاء والاستغاثة والاستعانة قلب العبد. نعم، كل ما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبدا لهم وذليلا لهم، فترفع عن هذا يا عبودية الخالق وسؤال الخالق عز وجل والاعتزاز الخالق. نعم، كما قيل استغني عن من شئت تكلم وأفع على من شئت تكن أمره واحتجم أسيرة. هذه حكمة، يعني فعل من شئت تكن أسيرة، هو عبد وانت عبد تكون نظيرة، ومن تفضل على من شئت تكون أميرة أميرا عليه لأنه يخضع لك عليه، فأنت اختر لنفسك هذه المعاني. فقيل استغني عن من شئت تكون نظيرة، استغني عن من شئت من الخلق فنظيرا الله عز وجل، وإن تكون أسيرة يقطع له ورجاؤه له توجب عبوديته له. نعم، طمع العبد فيما عند الله ورجاؤه له رغبته فيما عند الله يقوي عقيدته ويصونها لله لغير الله، ويلقى في وصف ذاتها وأهل بيتنا ويدعوننا رغبا ورهبا ولنا خاشع أو بعقل. فراغ قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. نعم، الإنسان انصرف عن الله يرجو عند ربه الله ولا يسأل، فإن ذلك يصرف قلبه عن الله وعبوديته لله عز وجل. نعم، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. نعم، حتى الملوك إذا ذلوا لخدامهم ورجالهم وقصروا نظرهم إليهم صاروا عبيدا لهم، عبيدا لخدامهم، ولي مع أنهم ملوك استاجوا إلى المخلوقين. أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله عز وجل ورجاءهم بالله لاجتمع لهم عز الدنيا والآخرة، الملك يزول ولا يبقى، والمال والثروة تزول، والأصدقاء والأقارب يموتون، إذا يعود الإنسان فقيرا وذليلا. أما لو اعتمد على الحي الذي لا يموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده كفى به بذنوب عباده خبيرا. نعم، ممن هو قد مات أو يموت، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الحي الذي لا يموت وهو الله، أما من عداه فإنه وضع قلبه بالمتفرقه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. نعم، احتج إلى من شئت تكون أسيرة كما سبق، فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وطمعت فيما عندهم صرت عبدا لهم، صرت عبدا لهم تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم كأنه هو الرب، وتنسى الله سبحانه وتعالى. تعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق. نعم،

حيث إن بعض ضعاف النفوس في زوجات أخذاً وحدت لذلك. هذا واضح أن إرضاء الزوجة إعطاء حقها، إعطاها حقها والعشرة بالمعروف، أمر الله به وعاشرهن بالمعروف، لها حق بلا شك. إنما الكلام إذا آثر رضاها على رضا الله جل وعلا هذا أمر مطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول لعمري يعد من القسم؟ نعم، هو قسم، اللام لام القسم، والعمر معناها الحياة، العمر معناها الحياة، والإقسام بعمر لعمر الله حياة والعلم، صفة من صفاته، يجوز الإقسام بها. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.